بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لكم آيات كريم في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون وإنه لقسم لقسم لو تعلمون Thank you. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم فلولا إذا بلغت الحلقوم وآتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان فروح وجنة أقصر إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون فأما إن كان من المقربين فروح فروحه وريحان وجنة نعيم فسبح باسم ربك العظيم باسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فسبح باسم ربك العظيم تسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم بسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت ثم استوى على يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم

والردود يزعو والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وما هم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على تعملون خبير

ألم نكن معكم ألم نكن معكم ألم نكن معكم قالوا بل ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بل ولكنكم فتنتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر وغرتهم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار يا مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي مأويكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا فقال عليه أمد فسدت قلوبهم وكثير منهم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم آياتنا علكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف له ولهم أجر كريم ودق الله